الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمد يستمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى ستنشكر لا يستيسر يجيورا دي يستيسر على المقارات أكيس نسون في بعض النصائح كرا اللي مراتيه مانا موسى مفتو درنس تريد لا لخل غصاد رنسول فماس لين غمس الأداب لي شيخ سادي لين غمس ومسلم يرى الزيك ناس التياني التيام التواضع ما هي التواضع؟ التواضع هي ضد الكبر، الكبر يخصها دوري اللي غنى سوى موسى. وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس طروناه العلم يسديوي يملاغ ما هي الكبر. اشكون اللي خصها الصحابه؟ ان الناس يزد الكبر يزدوان الانسان كانت من سيدي فولكين، لا دوان الانسان كيران طور زين فولكينين الناس وهما شي واش كان هي الكبر. الكبر التي كانت بطر الحق وغمط الناس. ما هي البطر الحق وغمط الناس؟ بطر الحق وهو ترات الحق الدين اهل العلم ينصح كرانيان يملاي سند الحق والديا وين يترد وفي تريد ودي بطر الحق غمط الناس ماديا وهو احتقار الناس وهو التحجر تيتماي التزدار تيتماي افلاس مي افلاس التدين اشكون الدين يكون شلوح يا هو والد في الدين نصحى لنا كي الباز هي الناس يتدي غير الناس تهليس ولو تيسفيوت اما امرا دي سادي تكويز اتزرم الدين هادي فاس ربي تبارك وتعالى يفاس ربي هاد الهبه يفاس ربي تبارك وتعالى يعني هاد القلد هادي سادي يفاس ربي تبارك وتعالى هو فوكي وهي الناس يتدي ستهلو تيسفيوت عرفتي شنو حي الناس يدي الباز ستهليس ولو تيسفيوت عرفتي زارا يدي دم الزين اما يغدي كويز يقرب دين الدين عرفتي سبحان الله العظيم الباز يفاس ربي هو فوكي يفاس ربي هاد الهبه يفاس ربي هاد الغوري تبارك وتعالى تزين سبحانه وتعالى غير كان غير هاد بلادنا كل ما يران اي فالكين خدار متن وهو كيسير التواضع اي وين متن كل شيء هادي فات غنص الدرس اللي زرين لا يسي سمي يزلا وصفنا يك الجند وهو كل قريب هين لينين سهل يعني وليهمي وليه بلا ميش قر وليه بلا مي يمي اللي خلطا الجدر اللي زانتيني وهما يزاجنا هي الزين وتافوك وهما ما يسير نحلاس وكل غنو الهيسي اللي ولله الحمد والمنة هي بنا المي يفو الخين بنا المي اللي حبا المدن بنا المي غير لا التواضع كل غنش كان راه يما لا يزلو خلقا يخصي لي غماس هو مسلم ماذا غير من غنش كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلا خلق انت التنين اهل العلم يسالنيك الشم عربي ما هي لا عربي وليدي كان تماسيت الباديه انيك الشم صدر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا سيدي ايكم محمد ما تولي هي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا غير من غنشكا ما من سفايدة غنشكا سفايدة يزد النبي صلى الله عليه وسلم يسيش قد تتميز يرمي إقرى الأصحاب أنت يرمي مدوك أنت أيكم محمد يعني غنشكا الفايدة أنت وهو يغني شنو ولي أنا غريب فما سن المسجد وريس سلمان ودي يسني يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو أريد وضع صلى الله عليه وسلم إيه كل شيء ويمتن إيه كل شيء يتقبل كل شيء غدار متن حتى اللي غورتا داك تكيز هو وتقوات في الناس تكيس تبرد أرستينين الصادق الأمين إيه ابن من صدق اللي غير الصدق ريتي غزين إيه ابن من يقلع إيه ينوي اللامنة ورهيس اللي الغدر ولله الحمد والمنة ورهيس اللي الخيانة نضرب ربي تبارك وتعالى ديس اسمه الغلجن انت ولا الوالدين ولا الشهداء ولا الصديقين ولا الأنبياء كلهم نضرب ربي تبارك وتعالى ديس اسمه الله من جنة الفردوس إنه هو اللي ذلك والقادر عليه قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.